على عمري قلت يا ريتني يوم ويا ريتك وبكل قلبي وبكل عقلي هويتك من الحب وحده انت غالي عليا بالحب وحده انت ضيع لو كنت أرضى بالهوان في قلبي، لو كنت أرضى بالهوان في قلبي، وإزاي تطوله وتحكمه في ضلوع. حبيبي لو حيرت فكر الظنون نحو الهجر يهون من عذاب في غربة الهجر يهون من عذاب في غربة ولا شوفش يوم ما دمع لي وانا جنبك الهجر يا هون من عذاب فربك ولا شوفش الهجر يهون من عذاب فربك الهجر يهون من عذاب فربك ولا شوفش يوم Oh. انت غير